يقول إذا وجدت الزوجة قدرة واستطاعة على الحج مع محرم ولم يأذن لها الزوج فهل تحج دون إذنه؟ نعم تحج دون إذنه، هذا حق الله مثل الصلاة، حج الفريضة مثل الصلاة. هل يعتبر إذن الزوج أن تصلي؟ لو لا يعتبر. نعم. يقول وكذلك الولد مع والده إيش؟ هل هو نفس الحكم؟ إيه نعم، الولد إذا وجب عليه الحج يحج، ولا لأحد عليه سلطان، لا والد ولا غيره. نعم.